والصحيح أنه إذا نور الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى أن لا يرتفع غيره، لأن نقول إن الحدث وصف واحد وأنت عدد أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخلص. لا نقول إن هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن الحدث من البول، لأن نقول إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع. وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدث آخر وثالث ورابع إلى آخر، لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئ. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، مش مثاله الجماع والإنزال إيش؟ لا هذه على كل حال أثنين يكفي، والحيض مثلا في المرأة والنفاس. إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر، ترتفع جنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها، والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما نعم هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل، لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم. هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم. نعم. المذهب لا يصح. أي نعم يصح. ها؟ أليس هذا مثل العيب؟ إذا تلاعب ما نوافقه على العيب. لا نصح، لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي قال ما نتوضأ له. هو لم ينوي فقط، قال ما نتوضأ له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي علينا منك، ما دام وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من أسباب واحد فكونه لا نوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء. إيه نعم. نعم. لو أن إنسان يعني توالت عليه على بدون نية مثلا